بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نزل الإمام مسلم بهذا الإسناد. ما معنى نزل؟ نزل الإمام مسلم، ها؟ ده العشرة. ها؟ إلى العشرة. إلى العشرة يعني روى عن عشرة، روى عن عشرة يعني طبقات كثيرة. يقال نزل في الإسناد إذا كثرت الطبقات، هنا ما هم عشرة، ثمانية، لأن الثلاثة أولئك في طبقة واحدة، محمد المثنى، محمد البشار، إبراهيم دينار، كلهم طبقة واحدة. نعم، كلهم مشايخ. حدثني فلان وفلان وفلان عن يحيى بن حماد، عن شعبة، عن أبان التغلب، عن فضيل الفقيمي، إبراهيم النخعي، عن القمان بن مسعود. ثمانية رجال، إسناد نازل، ولعله من أنزل الأسانيد للإمام مسلم. أعطينا المتن صحيح مسلم. هناك موضع آخر نزل فيه في كتاب الفتن. أطول سند قد نصوا عليه هذا. ها زينب، قد زينب بنت جحش، أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. ثمانية رجال، وهذا الإسناد محتمل أن يكون تسعة. هي ثلاث صحابيات، عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، ثلاثة، عن عقيل بن خالد، أربعة، عن الزهري، خمسة، عن عروة، ستة، عن زينب بنت أم سلمة، سبعة، عن محبيبة، ثمانية، عن زينب بن جحش، تسعة. نعم، رقم الحديث 2880، إسناد ثمانية وإسناد تسعة، تسعة رجال. وفيه نكتة ثانية أنه ثلاث صحابيات بعضهن عن بعض، زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بن جحش. 2880، أوائل في أول كتاب الفتن، أول حديث في كتاب الفتن، تسعة رجال. هذا أنزل إسناد في صحيح مسلم. يليه ثمانية رجال، منها حديث عبد الله بن مسعود. أيهما أفضل، الإسناد النازل أو العالي؟ ده الإسناد العالي. ما معنى العالي؟ يقل الرجال، يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجال أقل بدون انقطاع في الإسناد، بدون انقطاع في الإسناد. فما أعلى إسناد لمسلم؟ كم عدده؟ أربعة. الإمام مسلم ليس له ثلاثيات. الإمام البخاري له ثلاثيات، لا سيما من طريق مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، له ثلاثيات، منها ما جاء من طريق مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. له بضعة وعشرون ثلاثية، بضعة وعشرون ثلاثية. والإمام مالك أسانيد عالية ونازلة. الإمام مالك عالية، يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عامة رواياته رجلان أو ثلاثة، ما بين رجلين وثلاثة، هذا هو الأكثر في رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل إلى الثلاثة، أما أقل من ذلك فهو نادر، أكثر من ثلاثة نادر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أو قبل ذلك قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن مات مشركا دخل النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله. من هو أبو محمد؟ عبد الله بن نمير. من أين هم؟ عندك الهمداني الخارفي الخارف بلاد حاشد. قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش. ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. عن شقيق وابن سلمة عن عبد الله. من عبد الله؟ هذا معنا عبد الله بن مسعود ومعنا عبد الله بن عمر ومعنا عبد الله بن عمرو العاص. فأيهم أيهم هو؟ نعم لا قد يطلق المراد به ابن عمر عند الإطلاق. من كيف نميز على حسب الراوي؟ شقيق معروف بالرواية عن عبد الله بن مسعود. نافع إذا أطلق عن عبد الله من المقصود به؟ ابن عمر. أو سالم إذا أطلق عن عبد الله بن عمر معروف بالرواية عنه. كما أن عبد خير إذا أطلق يراد به عبد الله بن عمرو العاص يزيد بن أبي حبيب كأنه عبد خير أو يزيد بن أبي حبيب. مر معنا في أبو الخير أبو الخير يروي عن ابن عبد الله بن عمرو العاص أبو الخير. أرثى بن عبد الله يزني. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم. نعم أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم. أبو كريم محمد ابن علاء الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. إذن قول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا قال ابن مسعود في الرواية الأولى وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ ابن مسعود يقول قلت أنا وهي معروفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك الوقت ابن مسعود ما سمع إلا تلك الجملة فزاد تلك الجملة بناء على فهمه من الأدلة الشرعية أو بناء على أنه قد سمع أن غيره قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر. حديث ابن مسعود متفق عليه. نعم هذه جابر انفرد به مسلم. قال وحدثني أبو أيوب الغيلان سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وهو العقدي قال حدثنا قرة الظاهر أن ابن خالد عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر هذا حديث جابر انتهينا منه الآن سيذكر حديثا آخر قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر من ابن المثنى الثاني هذا الأول محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابو موسى العنزي قوله قال ابن المثنى من هو هو نفسه لكن يحكي صيغته صيغته بصيغة ماذا حدثنا وعلى هذا إذا سمعت الحديث يكفي أن تقول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر مباشرة عن محمد بن جعفر يحتاج أن تذكر قال ابن المثنى كذا اختصارا ولا بأس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مختصر من حديث طويل وهو متفق عليه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة وعبد الله أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديري حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق هذا حديث آخر غير الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما فأتاه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الراغبة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر الشاهد هنا أنه قول الشاهد من قوله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة لقد جاء مبينا بالطرق الأخرى حتى في الطريقة التي بعدها قلت وإن زنى وإن سرق قال إن زنى وإن سرق ثم تبين فيها فلا عذر من لا لا قصة أخرى لو قرأت اللفظ كاملا في الحديث الأول يتبين يعني أن حالة أخرى وهذه كان نائما النبي عليه الصلاة والسلام وتلك كان معه في مسير فذهب في سواد الليل ثم أتى ثلاثة أحاديث في الباب كلها فيها أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات على التوحيد دخل الجنة ثلاثة أحاديث حديث أبي ذر بلفظين مختلفين والظاهر أنهما حديثان الرقم عليهما ترقيم مختلف محمد فات يظهر أنهما حديثان أربعة أحاديث حديث عبد الله وحديث جابر وحديثان عن أبي ذر فقولهم وإن زنى وإن سرق معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع في مثل بناء التنور فرع الزنا والزواني ماذا يعذبون. ومعلوم أنه يعذب من أهل الكبائر وناس كثر، فعلى ماذا يحمل الحديث؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، على أن مصيره إلى الجنة إن عذبه الله فمصيره إلى الجنة ويدخلها في ثاني الحال، وإن عفى الله عنه فيدخلها في أول الحال. أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنهم وإن شاء عاقبهم، فإن عاقبهم عاقبهم بقدر ذنوبهم، ثم يدخلون الجنة إن كانوا من أهل التوحيد، وإن كانوا من أهل الكفر والشرك فيخلدون في النار. أم في الرواية الثانية في الزكاة قال يا جبريل وإن زنى من سرق، قال وإن زنى من سرق، يعني يخاطب جبريل، دل على أنه حديث آخر.